نعم. انا صاحب الليل. انا مش ايوه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم الذين قاتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله والذين قاتلوا والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم نعم يا سيدي عليك نعم الله الله نعم نعم يا شيخ أشرفنا. جميل يا جميل والله جميل يا جميل. أقف على كلام تامل. نعم يا شيخ أشرف نعم. ما شاء الله. نعم. لخطة يا شيخ محمد. نعم مولانا. لخطة قرآنية. نعم مولانا. فتح الله لك وله وللمسلمين. أمين يا رب العالمين. نعم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولى الذين آمنوا الله الاستعداد حلو ما شاء الله لقلب الحبيب صلى نعم. الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم السلام يا وتبعوه نعم. وما المجتمع أهواءهم أشرف. نعم. صلى على النبي. جميل يا أخي جميل. جميل والله يا مولانا. نعم تعليق. الله الله الله. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له الله أكبر. الله نعم. الله أكبر. الله يا شيخ. نعم يا شيخ أشرف. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها Oh, حتى ضباط الجيش جايين يا ابو الجيش الثاني هنا كله نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا نعم أخرج منها